بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المورد العلوي الزلال. كنا مع الشيخ في الملاحظة الثالثة، أليس كذلك؟ الملاحظة الثالثة التي لاحظها الشيخ على جماعة الإخوان المسلمين قبولهم بالمشركين والمبتدعين والضالين، باب مفتوح لكل ضال أو منحرف ومشرك، وهذا كما ذكرت بالأمس من ضعف وقد يكون من عدم عقيدة الولاء والبراء عند هؤلاء الناس. ثم إن الشيخ ذكر الأدلة على ذلك. الدليل الأول أن جماعة الإخوان المسلمين فتحت أبوابها للروافض واحتضنتهم وذبت عنهم وسعت سعيا حثيثا، ولا سيما مؤسسها حسن البنا سعى سعيا حثيثا في التقريب بين السنة والرافضة. طيب، الأمر الثالث هو ذكر الشيخ في الأدلة على ذلك أن الأمر الأول حسن البنا دعا ولم يدع للتوحيد. اثنين، فتح الأبواب للروافض. ثلاثة، نشوف الأمر الثالث هذا. نعم، الأمر الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: الأمر الثالث قول حسن البنا حين اجتمع بلجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين، فالتقى بهم في مصر ممثلا الحركة الإسلامية فقال: فأقرر إن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية، فقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وأقول هذا كلام من؟ كلام البنا. عجب والله، البنا لو أنه مثلا في هذا، لو قال البنا: عداوة اليهود الموجودين الآن في فلسطين الذين اغتصبوا فلسطين وقاموا فيها دولة، عداوتنا من أجل هذا، واليهود عندنا في مصر واليهود عندنا في الشام، ما نقتلهم ما نحاربهم، أهل ذمة، وإنما عداوتنا لهؤلاء الصهاينة الموجودين في فلسطين من أجل ما فعلوا. لو قال هكذا واكتفى ممكن نجد له إيش مسوغا، لكن المشكلة أخذ يستدل وأخذ يذكر شيئا عجيبا، يعني العجب أنه يقول القرآن حثنا على مصافاتهم ومصادقتهم، كيف هذا يا شيخ حسن؟ والعجب يقول إن القرآن لما جاء مسألة اليهود تناولها من الناحية الاقتصادية، كيف يا شيخ حسن؟ والله عز وجل في القرآن فضح اليهود وبين أنهم قتلة وكفرة وملاحدة، وبين أنهم من أعظم الناس عنادا وكفرا وصلافة وصلابة، كيف هذا؟ يعني الغريب الرجل جاء بشيء عجيب، يعني هل هذا من جهل؟ أنا قلت لكم البنا يمكن يعتذر له لو قال كما قال يوسف القرضاوي اليوم: عداوتنا مع اليهود الموجودين في فلسطين من أجل الأرض، يمكن نجد له مخرجا، لكن البنا أخذ يستدل ويذكر مسائل غريبة وعجيبة، لو قالها شخص لقلنا هذا رجل علماني، أو رجل هذا خبيث، أو رجل ما عنده فهم للإسلام، أو رجل ما يعرف القرآن، لكن البنا الحافظ للقرآن ما يعرف موقف القرآن من اليهود، يا سبحان الله. نترك المجال للشيخ أحمد النجمي يرد عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأقول: أين هذا مما قص الله عنه في سورة البقرة وفي سورة المائدة وغيرهما من الصور؟ أين قول البنا أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية من قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين؟ أنزل الله ذلك حين قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة، لو كان الذي يأتيك بالوحي ميكائيل لتابعناك. فأنزل الله هذه الآيات، فكيف يقول إن خصومتنا مع اليهود ليست دينية؟ سبحان الله، إن هذا لعجب، أي عجب أن يقرر الله عداوة اليهود له ولملائكته ورسله وجبريل وميكال، ثم يقرر عداوته لهم حين قرروهم عداوتهم لأوليائهم، ثم يأتي رجل يزعم بأنه يدعو إلى الله ويقرر حتى عدم الخصومة مع اليهود في الدين، مع أن الخصومة أدق من العداوة، فقد يتخاصم الإخوة، فنفي الخصومة يستلزم نفي العداوة وما هو دونها. إن هذا الأمر غريب عجيب وموقف سيء مريب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله المستعان. طيب، الأمر الرابع، موقف الإخوان المسلمين والمؤسس الشيخ حسن البنا من الصوفية ورؤوس الخرافيين من الصوفيين، يعني هذا أيضا صدمة عظيمة من هذه الجماعة. نعم. قال حفظه الله تعالى: الأمر الرابع، ومن ذلك إقامته حفلا لتكريم السيد محمد عثمان المرغني. قال فيه البنا: إن دار الإخوان لتسعد أكبر السعادة. محمد عثمان المرغني هذا رئيس أي طائفة؟ المرغنية في السودان. طيب، وهذا رأس من رؤوس الشرك، هذا المرغني، وادعى المرغني هذا أن الولاية ختمت به، أنه خاتمة الأولياء وهو خاتمة المخرفين الأشقياء وليس بالخاتمة فيه بعده، أعوذ بالله. يعني شوف الرجل هذا، رجل خرافي كبير وداعي عظيم من دعاة الشرك، مثل، بل هو أسوأ، مثل الجفري الآن، الجفري هذا أسوأ منه. أرأيتم لو أن الجفري هذا الآن استقبلته جماعة واحتفلت به، إيش يكون موقفنا منها؟ يمكن نشعل عليها الدنيا. طيب، جماعة الإخوان المسلمين استضافت من هو أسوأ من الجفري ربما، واحتفلت به واحتفت به وأكرمته، كيف تكون هذه الجماعة جماعة تدعو للتوحيد أو للسنة أو تريد أن تحيي الإسلام وهي تحتفي وتحتفل بأعداء التوحيد وأعداء السنة؟ أهكذا الذي يريد الإصلاح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع ماذا يقول البنا في الاحتفال بهذا المخرف الكبير. نعم. إن دار الإخوان لتسعد أكبر السعادة وتأنس أعظم الإناس، إذ تستقبل هذه القلوب الطاهرة والنفوس الكريمة أعلام الجهاد وأبطال العروبة وأقطاب قادة السلام. أتقدم إلى الزعيم السوداني الكريم السيد محمد عثمان المرغني وإلى حضرات الذين أجابوا الدعوة بأجزل الشكر وأعظمه، إلى أن قال: أيها السادة، لعل الكثير لا يعلمون أننا نحن الإخوان مدينون للسادة المرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة التي غمرونا بها من قبل ومن بعد كلما ذهب مبعوثنا إلى السودان. لا، ولكن دين قديم منذ نشأة الدعوة بالإسماعيلية، فقد كان أول أنصارها والمجاهدون لتركيزها الإخوان الختمية المرغانية. الختمية الله. الختمية المرغانية. وسمي بالختمية ليه؟ لأنهم خاتمة الأولياء، خاتمة أولياء الشيطان. نعم. وقد حضرت في سنة 37 و900 ألف حفلا للإسراء والمعراج في زاوية وخلوة السيد عثمان المرغني الكبير بالإسماعيلية، وهي لا تزال قائمة، ولا زلت أذكر أخانا هناك، فالقلب الختمي والتأييد الختمي يسير مع الدعوة منذ فجرها، وسماحة السيد عثمان المرغني الكبير ووارثه السيد محمد عثمان هو أول من حمل هذا اللواء وبشر به، فهذا تاريخ قديم نتحدث عنه أيها السادة لنعبر لفرع الدوحة الكريمة السيد محمد عثمان عما يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة وتقدير. انتهى. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، شوف الكلام المؤلف. وإن قول البنا إنهم معشر الإخوان مدينون للسادة المرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة، وقوله في الأخير لنعبر لفرع الدوحة الكريمة السيد محمد عثمان المرغني عما يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة وتقدير. إن هذا الثناء وهذا التكريم يدل على واحد من أمرين: الأمر الأول وهو إما أنه يشارك المرغني في عقيدة وحدة الوجود، وهذه سوءة ما مثلها سوءة، فالمرغني من أقطاب وحدة الوجود وكهنتها. وإما الأمر الثاني هو أن الولاء والبراء منعدم عنده، فهل سيفهم هذا الذين عاشوا على التوحيد وربوا على العقيدة السلفية منذ الصغر؟ الملاحظة الرابعة: تهاونه في التوسل الذي هو من الذرائع المؤدية إلى الشرك، واعتباره من الفروع التي لا يهتم فيها. لقد صرح البنا بأن التوسل من الأمور الفرعية التي ما زال الخلاف فيها قائما وليست من أمور العقيدة، فقال في الأصل الخامس عشر من الأصول العشرين: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من أمور العقيدة. التوسل هذا يأتي البحث فيه مفصلا في كتاب التوحيد إن شاء الله، والشيخ المؤلف هنا الشيخ أحمد تكلم بكلام وحقق مسألة التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبكلام علمي مفيد فيستفيد منه طالب العلم. يقول الشيخ: قلت التوسل بالذوات ممنوع ومحرم، فإنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله، يعني أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أو بعبدك الصالح فلان، توسل بالذات. أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فهذا دليل على القائلين بالتوسل بالذوات، هم يحتجون بهذا الحديث. نتوسل إليك بنبيك يعني بدعائه عليه الصلاة والسلام، بدعائه وليس بذاته. لو كان التوسل بذاته يتوسل به الآن، لأن التوسل بالذات ما يمنع منه الموت، ليس كذلك؟ ممكن نتوسل بذاته ولو كان ميتا، لكن عمر يقول كنا نتوسل بنبيك، الآن ما يمكن. إذن ماذا نفهم من هذا؟ أنهم كانوا يتوسلون به بدعائه وهو حي يدعو له، الآن مات عليه الصلاة والسلام، فانتقلوا توسلوا بمن؟ بالعباس. كيف توسل بالعباس؟ بدعائه أيضا، هذا لا بأس به. التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي لا بأس به، وهذا الحديث حجة على هذه المسألة، وفيه رد على أولئك الذين يقولون بجواز التوسل بالذوات. ما هي ممنوع، لو كان التوسل بالذوات جائزا لتوسل عمر بذات النبي، أليس كذلك؟ ممكن يقول اللهم إنا نسألك بنبينا، ممكن يقول هذا الكلام، لكن هذا ما يجوز، ولذلك عمر ما فعله. عمر توسل بالعباس، هل توسل بذات العباس؟ لا، توسل بدعائه. فالشيخ يقول فهذا دليل على القائلين بالتوسل بالذوات، يعني دليل عليه، لأنه لو كان التوسل بالذوات جائزا ما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى دعاء العباس، واضح هذا؟ ثانيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما توسل بدعاء العباس وليس بذاته، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية حين سئل هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فأجاب رحمه الله، يسمع إلى كلام ابن تيمية. نعم، نقرأ. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. ومقصود الشيخ أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته، فلما مات توسلوا بدعاء عمه العباس، ولهذا قال بعد ذلك: وأما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به، فالعلماء فيه قولان، يعني التوسل بذات النبي، اللهم إني أتوسل إليك بذات النبي، أتوسل إليك بنبينا محمد، أتوسل إليك بجاه النبي، التوسل بذاته فيه قولان للعلماء صحيح، ولكن القول الثاني الذي يقول بجواز ذلك قول ضعيف، وسوف يرد عليه المؤلف الآن، اسمع. نعم. فالعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قولان. نعم. وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد تنعقد اليمين به خاصة دون غيره. يعني لو حلف الإنسان بالنبي إيمانه صحيح وتنعقد اليمين به. سبحان الله، رواية عن أحمد، ما في أحد معصوم من الخطأ. سبحان الله. أيوة. ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله بمخلوق. ولكن الرواية الأخرى عنه، وهي قول جمهور العلماء، أنه لا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، فإن لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقولوا أنه يقسم بهم مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولكن ذكر له أنه روي حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإقسام به على الله، قال إن صح الحديث كان خاصا به، والحديث المذكور لا يدل على إقسام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، والله أعلم. إذن شيخ الإسلام يرجح تحريم القسم بالنبي أو الإقسام على الله به. القسم بالنبي أن يحلف مطلقا بالنبي، يقول والنبي كذا وكذا. الإقسام به على الله أن تحلف به على الله، أن تقول أقسم بالله، أقسم يا رب، أو أحلف عليك يا رب برسول الله أن تفعل كذا وكذا. وهذا يأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد. نعم. قلت فإن الإقسام على الله بذات أحد من خلق أو بجاهه محرم، لا يجوز. هو القول الحق لأمور. الأمر الأول أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعله أو أمر به، ولم يصح عن أحد من أصحابه أنه فعله أو أمر به. ولو كان التوسل بالجاه أو الذات من العبادات التي شرعها الله لعباده لنقله أصحابه عنه نقلا متواترا أو مشهورا كسائر العبادات التي نقلت عنه نقلا مشهورا. إذن الوجه الأول عدم الدليل. هذه عبادة ومسألة ليست الأصل فيها الإباحة أو الجواز، تحتاج إلى دليل وما في دليل، والأصل فيها المنع على المسائل توقف من عقيدة. وعندنا أدلة تمنع من الحلف بغير الله، أصول عندنا ثابتة في الشريعة. من استثنى أحدا من هذه الأصول عليه الدليل ولا دليل. يعني لو جاء شخص وقال الإقسام بالنبي جائز، قل له يا أخي الأصل عندنا في الشرع من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أعطني دليلا يستثني النبي من هذا الأصل. ما في دليل، دليل ضعيف. نعم. الأمر الثاني أن كل ما روي في الإقسام بالمخلوق على الخالق أو السؤال بجاهه فهو إما موضوع أو ضعيف. انظر كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية والجزء الأول من الفتاوى الكبرى له، وكتاب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، فيه شيء من التحقيق مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها. نعم. الأمر هذا الكتاب الأخير للشيخ أحمد النجم المؤلف. نعم. الأمر الثالث القاعدة الشرعية أن نرد المشكل إلى الواضح، والمنكر إلى المعروف، والمنكر إلى المعروف، بأن نستبعد المنكر ونأخذ بالمعروف. والمعروف من الشريعة الإسلامية أن الوسيلة المأمور بها هي العمل الصالح، كما في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. الأمر الرابع أما حديث عثمان بن حنيف فهو إن صح من التوسل بدعائه لا بذاته، وكونه أمر به رجلا. قول الشيخ نرد المشكل إلى الواضح، هذه القاعدة الشرعية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن أهل العلم فأهل الزيغ والباطل يتبعون المتشابه ويتركون المحكم الواضح. أهل العلم يردون المتشابه هذا إلى المحكم البين الواضح، وهذه طريقة أهل العلم. المشكل يرد إلى الواضح. وهناك مثال قوله عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني أو فكأنما رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. في رواية في الصحيح: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هذه اللفظة صحيحة في البخاري: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. احتج بها الجفري والصوفية معه وقبله على أن الإنسان ممكن أن يرى النبي في اليقظة. هذا عقيدة من الصوفية. حتى أن علي جمعة سئل: هل رأيت النبي في هل النبي يرى في اليقظة؟ قال: نعم يرى وأنا رأيته. ما حكم رؤية النبي في اليقظة؟ أنا رأيته في اليقظة. يقول: كيف رأيت الرسول في اليقظة؟ شو الغتاتة؟ مش مصدق ولا إيه ولا إيه؟ عليه الصلاة والسلام: كنت مشتغل بقراءة السيرة العطرة، وقرأت كثيرا جدا، أكثر من حوالي 40 كتاب قرأتهم ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فكأني عشت في يعني في جو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته في المنام ثم رأيته في يقظة. قاعد انا متوقف كده هو في امانة الله، وراح داخل علي صلى الله عليه وسلم ولابس عباءة، واللي حصل حصل. انت مالك بقى هجيبك معاه علشان تشوف ايه اللي شاف ولا ما شافش؟ انا بقول لك انا شاف في اليقظة. صدقت صدقت ما صدقتش، عندك بحر النيل اهو اشرب منه، انت حر. استنى بس، استنى لما هسأل، استنى عشان اللي حصل بالتفصيل. ما اقدرش انا اقول ايه اللي حصل بالتفصيل. ايه ده؟ ده حاجه خاصه. انا قلت لك ان ينفعك بس انت بتسال هل ده ممكن؟ امن ليه؟ ليه ما حصل؟ بس ما اقدرش اقول انه مش ممكن، اكذب يعني. اقول لك ايه؟ وهذا الذين يدعون انهم يرون رسول الله يقظة انما هم من الكذابين. ما اقدرش اقول كده، اقول حاجة بسيطة. اي السبب ان انا شفت طبعا عجبكم عجب، ما عجبكمش انساه يا سيدي انساه. ومن يراني في المنام فسيراني في اليقظة. فرأيته في المنام ورأيته في اليقظة. اعمل انا ايه بقى؟ الله ما بيشتمي لا حاجة تغيب. وسيدنا المرسل ابو العباس قال: لو انني انقطعت رؤيتي عنه وما عددت نفسي من المسلمين كان بيشوفه على طول. ايه بقى التكذيب يعني؟ نكذب ليه يعني؟ ونعمل ايه طيب؟ نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه يعني بعدها؟ نعمل ايه؟ نقول مثلا: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ايه؟ مين من راني فقد راني حقا، ولا اقول فإن الشيطان لا يتمثل بي. وحصل التجربة الروحية حصل فيها كده، موقف الشرع هعمل ايه؟ هو بيقول لي: لو شفتني طب انا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقال لي: لو شفتني في المنام هتشوفني في اليقظة. وقال لي: انا بقى موقف الشرع ايه؟ ان انا اعمل ايه ساعتها؟ اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ايه التخيلات دي؟ دي هلوسه دينيه. الشرع بيقول لي يعني اقول كده ولا اصلي عليه بس وخلاص؟ ومتفق بين كل المسلمين وكل العقلاء ان الشرع الشريف هو مقياس الحق، وان هذه الرؤى انما هي بشرى لا يؤخذ منها شرع ولا يثبت بها شيء الا انها بشرى باقية. الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح او ترى له بس. ولا تدل حتى على تقواه ولا على كذا إلى آخره، بس هي بشرى ولا يؤخذ منها حجة ولا يترتب عليها حكم كالحكم بين صحابي مثلا، ما ينفعش لأن الصحابي مواضع في حياته، وهكذا وهكذا وهكذا، يعني ما فيش حال دي رؤية زي الرؤية المنامية في الرؤية بتاع اليقظة زيادة الخير ده. طب شفت ايه بس بالظبط يعني بالظبط؟ طب ما انا شايل لك بالظبط بالظبط ليه؟ وانت مالك اللي ينفعك انت مالك؟ والله اعلم بما هناك. لا ما فيكش حاجة عليك، ليه اللي انا ببصلك اتخلي نصهم ما يجيش الجمعة الجاية ان شاء الله، ما تخلي الزبائن تيجي يا عم خلينا، يقولي ببصلك وبعدين كده كأنك النبي يا اخي شكلك كده زي النبي. طب ومات؟ ما العلماء ورثة الانبياء. بص يا اخويا لا حول ولا قوة الا بالله، ما انا عارف انها محبة. وكذا واحد جه يقول لي انا رأيتك في المنام وبعدين اتقلبت لسيدنا رسول الله، وبعدين انت انقلبت لشكلك كده، وبعدين اتقلبت لسيدنا رسول الله. فضل الحمد لله. طب ومال طب اعمل ايه؟ انا ايه في المنام؟ الناس بتشوف انا اعمل ايه؟ واخد بالك ازاي؟ واحد قال لي رأيت انك بص في نهر فرأى الصورة اللي في المية هي انا، وبعدين تقلب على رسول الله، وبعدين تقلب علي انا، وبعدين تقلب على رسول الله، ما تقلب وانا اعمل لها ايه يعني؟ تقلب عليه الصلاة والسلام. بس الحكاية ان كل ده مبشرات وليها معنى بشرى، ختمة النبوة، ختمة الرسالة، ختمة التشريع، بقي الشرع هو الوحيد الحاكم على خلق الله الى يوم الدين، ولم يتبقى الا المبشرات يراها العبد الصالح او ترى له. انما انا لما واحد يقول لي كده وانا كنت مرتكب ذنب، اقول خلاص ده مش ذنب وكده، يبقى فساد، يبقى ضلال، يبقى هذا الكلام فتنة ليا، ربنا بعث لي علشان اسمعه عشان اشوف، نشوفني واختبرني اذا كنت هظن ولا مش هظن، وهكذا. ويبقى الاختبار والابتلاء الى يوم الدين والامتحان، يعني لابد عليك انك تتمسك بالشريعه كده اهو، وملتفت في طريق الله لا يصل. فاذا التفت الى هذه الاشياء ودخل قلبك العجب وكان لا، الحاجات دي كلها انما معمولة علشان تؤكد الفتنة، في فتنة وانا نتبعوا في الفتنة. ارأيتم الافك والتخريف؟ سبحان الله العظيم، ما يستحون لا من الله ولا يستحون من عباد الله. هم يعتقدون هذا انهم يرون النبي قواه، وهذه خرافة عجيبة. المقصود انهم تركوا المحكم الواضح البين وتمسكوا بالمتشابه. القاعدة الشرعية أن نرد المشكل إلى المحكم الواضح البين، هذا الذي يقرره الشيخ هنا، المشكل يرد إلى الواضح. بعض الناس هنا يعني جاءوا بقاعدة عجيبة يريدون أن يدبوا بها عن أهل البدع ويدبوا بها عن المنحرفين. مسألة قالوا المجمل يرد إلى المفصل، المجمل يرد إلى المفصل. ثم احتجوا بكلام الشيخ أحمد النجمي هنا، أنا ما أرى ذلك، ما في. القاعدة الشرعية تقول المشكل والمتشابه يرد إلى المحكم الواضح، وليس المجمل يرد إلى المفصل، هذه قاعدة ما صحيح. وإنما أرادوا بها الذب عن سيد قطب، وسيد قطب ما يحتاج أحد يذب عنه لأنه كلام واضح جدا وضلال بين. يعني من أراد أن يذب عن سيد قطب